قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعض Thank you. العالمين وجبريل وصالح المؤمنين أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات قانتات بَلَى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر كلا بل تحبون وقيل من راق كلا you أليس ذلك بقادر على وَإِذَا رَبِّكَ فَارْغَب المحيط بالسنة التي تسمى ربع عبر الربيع ومن الربع الشرق وفن يحب الشرقاء لما تفتح على أساس مواجهة الإزالة والمحيطة الصوفية شركة الأمنية سنتين الجمهورة تحت الإمارة أحمد الجليل المحيط طبعاً سهل المحاد والسهل سعيد مشهور لدينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجدتها